كذلك الخوف ممكن ان يخاف من زيد عبيد فلان، لكن اذا تعارضت مخافتك من الله مع مخافتك من عباد الله اي الخوفين يتغلب؟ الخوف من الله. لاحظوا سيدنا موسى عندما امره الله ان يذهب الى فرعون قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. سيدنا موسى فيه بين جوانحه خوف من فرعون، لكن عند المعارضة مخافة الله تتغلب. ولكن ماذا متى؟ عندما توجهت الى سيدنا موسى انوار التجليات الالهية، عندما قال له لا تخاف انني معكم اسمع وارى. هذه الكلمة وصلت الينا الفاظ لا تخافا انني معكم، ولكنها توجهت الى سيدنا موسى تجلي من الله سبحانه وتعالى. هيمن هذا التجلي على قلبه فانقشع عن قلبه خوف فرعون، بقي الخوف الطبيعي البسيط وجاء خوفه من الله ليتغلب عليه. نعم، سحرة فرعون قبل ان يتجلى الله عز وجل عليهم بهذا النور الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله. كم كانوا اذلاء لفرعون؟ قال أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يعني في لنا أجر إذا نحن يعني واجهنا موسى بسحرنا؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ولما ألقوا حبالهم وعصيهم شو قالوا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. يعني لا يرون في الوجود إلا فرعون، لكن نفسنا عن الشروع وقالوا بعزة مين؟ بعزة فرعون. فرعون ما هو ساحر، لكن عندما اتجهت اليهم انوار من تجليات الله، وعندما شاء الله ان ينتشلهم من وحل هذه الدنيا بشهواتها ومخاوفها، نعم القي السحرة سجدا. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون آمنتم له قبل ان آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لعبوا هذا التهديد، لو هذا التهديد اتجه إلى هؤلاء السحرة عندما كانت مشاعرهم مستعمرة، عندما كانت مشاعرهم متصيدة مصادرة لدنياهم لآمالهم بمغانمهم بالخوف من فرعون، ماذا كان مصيرهم؟ كانوا ذابوا من الخوف، أليس كذلك؟ لكن جاءهم هذا الكلام وقد انتشلهم نور التجليات الإلهية إلى الأعلى، اتجه الحب إلى الله واتجه الخوف إلى الله، الخوف منه واتجه التعظيم إلى الله، وعادت الدنيا كلها شيء بسيط تافه جدا. فماذا كان جوابهم؟ جواب السحرة لآل أبي شعيب بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بربنا لما جاءتنا. لا في هذه في سورة أخرى، نعم، لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. قصارى ما تفعله انك تطوي هذه الحياة الدنيا عنا ونحن راحلون، ان لم يكن اليوم فغدا، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير ويبقى. اذا اتجه الحب الى الباقي، واتجه الخوف الى الباقي، واتجه التعظيم الى الباقي، وانتهى هذا القلب من الاستعمار الذي كان قد ران عليه اجل. هذه الحقيقة ايها الاخوة. بقي ان نسأل كيف السبيل الى ان نتعرض لتجليات الله؟ كيف السبيل الى ان نتعرض لهذه الانوار؟ انا اعاني من قلب مستعمر حبه